من أجل ألا يسجد الإنسان للإنسان، من أجل أن يعيش أهل الأرض في أمان، من أجل ألا يسجد الإنسان للإنسان، من أجل أن يعيش أهل الأرض في أمان. من أجلنا من أجلكم ندعو إلى الإسلام، من أجلنا من أجلكم نحارب الطغيان. شباب الإله هداة الشباب، تعالوا تعالوا لفصل الخطاب. شباب الإله هداة الشباب، شباب الإله هداة الشباب، تعالوا تعالوا لفصل الخطاب. شباب الإله هداة الشباب، تعالوا تعالوا لفصل الخطاب. أهاب النبي ونادى الكتاب، فطوبى لعبد دعي واستجاب. أهل الأرض في أمان، من أجل ألا يسجد الإنسان للإنسان، من أجل أن يعيش أهل الأرض في أمان. من أجلنا من أجلكم ندعو إلى الإسلام، من أجلنا من أجلكم نحارب الطغيان. إلى الله رب الورى وحده، رب الورى وحده، إلى الرب لا مرتجى بعده. إلى الله رب الورى وحده، إلى الرب لا مرتجى بعده. إلى الله رب الورى وحده، إلى الرب لا مرتجى بعده. إلى المصطفى نجتلي عهده، إلى الحق نسأل وده. شباب الإله هداة الشباب، تعالوا تعالوا لفصل الخطاب. وقلنا يمينا سنجل الظلام، أو العيش يمسي علينا حرام. من أجل أن يعيش أهل الأرض في أمان، من أجل ألا يسجد الإنسان للإنسان، من أجل أن يعيش أهل الأرض في أمان. من أجلنا من أجلكم ندعو إلى الإسلام، من أجلنا من أجلكم نحارب الطغيان. من أجلنا من أجلكم نحارب الطغيان، من أجلنا من أجلكم نحارب الطغيان.